صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. إذا بليت فاستغفر الله وارضى به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الكافي الله. والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل، لك الله. صلاة ربي وتسليماته عليك سيدي يا رسول الله. أيها الأخوة المؤمنون، عودة طيب إلى القرآن الكريم. أودت أن ذكر الله الحكيم التي يتلوها عليك فضيلة القارئ الشيخ هيثم محمد الدين قارئ القرآن الكريم والمقيم بالعزازي. ندعو لفضيلته بالتوفيق ولنا ولحضراتكم بحسن الاستماع، فليتفضل مشكورا. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. وَإِنَّهُ تنزيل من رب فبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم فلولا إذا بلغت الحلقوم فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها صادقين سلام لك من أصحاب اليمين. سلام لك من أصحاب اليمين. وأما سبح باسم ربك العظيم. فسبح باسم ربك العظيم. بسم الله ما باسم ربك العظيم فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما أدراك ما سخرك عليهم سبع ليالي

وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ واشربوا كلوا الشيخ هيثم محمد الدين